بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويستحب الطمأنينة بضم الطاء عقيب السجدة الثانية. السلام ورحمة الله. من مستحبات السجود الطمأنينة، المقصود بها جلسة الاستراحة بعد أن يرفع المكلف رأسه من السجدة الثانية. يستحب له أن يجلس جلسة، هذا استحباب أكيد، بل لعله في بعض الأخبار ما يومئ ويشير إلى وجوبها، إلى وجوب جلسة الاستراحة. لابد من جلسة الاستراحة بين السجدة الثانية عندما يرفع رأسه من السجدة الثانية وبين القيام، يعني قبل أن يقوم إلى القراءة لابد من جلسة الاستراحة. أحسن. الآن شوف، الآن كثير من الناس لا يطبقون هذا، فإما نظرا إلى أنه مستحب أو جهلا أو تهاونا في الكثير منها، يعني لابد من الاستراحة. سلام ورحمة الله. وكذلك من الأمور المستحبة زيادة الذكر، الذكر في تسبيح السجود يعني، ويستحب التكرار، ويستحب أن يختم الذكر بعدد وتر، مو عدد زوجي، عدد فردي. يستحب الزيادة على تسبيحات، يعني كثير من الناس يجعلها تسبيحة كبيرة، تسبيحة الكبرى، يجمع بين قوله سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. مستحب له أن يضيف أيضا سبحان الله سبحان الله سبحان الله بعدد وتر، 9، أكثر من 9، المهم كلها أعداد وترية يستحب له. ده أو يأتي بعدد زوجي، لا إشكال فيه بناء على ما ذكرناه في ذكر الركوع، أيضا لا إشكال فيه، يأتي بعدد زوجي، لكن العدد الزوجي دون العدد الفردي دون الوتر في الفضل، هذا الفرق بينهم. يعني إذا جاء مثل هكذا قال سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الآن صار شنو العدد؟ صار 6، يعني هذا العدد زوج، هذا مستحب لكنه من ناحية الفضل أقل من عدد الوتر، أقل من عدد الوتر على كل الأحوال. وهناك أمور أخرى مستحبة اللي هي الدعاء بالمأثور أمام الذكر، من الدعاء المأثور اللهم لك سجدت وبك آمنت. لازم يعني نعرف هاي لطيفة إذا تسجلوها وتعرفوها، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي. تفعل رحمة، يعني بعدما هاي اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، الحمد لله رب العالمين الذي خلقه وشق سمعه وبصره، الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين. هاي من الأمور المستحبة. أيضا من الأمور المستحبة التكبيرات، هناك تكبيرات أربع، كما يذكرها الشهيد الثاني قدس سره، يعني بعد أن يرفع رأسه من السجدة يقول الله أكبر، هذا واحد. بعد أن يرفع رأسه ابتداء من الركوع، نأتي من الركوع، رفع رأسه من الركوع قال الله أكبر، لا بد أن يطمئن، يحصل اطمئنان، هذا واحد. ثانيا بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأولى أيضا يقول الله يسجد، هذا أمام الذكر، أمام ذكر السجود، لا بالسجود، قبل ما يأتي بذكر السجود، قبل أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده يقول هذا ثم يأتي. لذلك تشوف يعني تلاحظ أن صلاة العارفين تختلف عن صلاتنا، هكذا المجتهد هكذا يكون، يعني يعمل بجميع المستحبات على طول. ستفصيل التكبيرات إن شاء الله يأتي في محله. ويستحب الطمأنينة بضم الطاء، الطو قال الطمأنينة بضم الطاء عقيب السجدة الثانية، هذه الطمأنينة التي يعبر عنها بجلسة الاستراحة، استحب استحبابا مؤكدا، بل كما قلت ربما يستفاد من بعض الأخبار الوجوب. نعم يستحب استحباب، نعم، عقيب السجدة الثانية وهي المسمات، هاي الطمأنينة وهي المسمات بجلسة الاستراحة، يعني لا بعد أن يرفع رأسه من السجدة الثانية لا يقوم مباشرة وينتصب إلى القيام، لا، وإنما يجلس جلسة قليلة ثم يقوم، يعني لا بد من الفاصل بين الآن، ما شاء الله، أصلا قبل أن يرفع رأسه في الوسط هو قام، قبل أن يرفع يعني هكذا قام مباشرة، وكأنما تقول شو اسمه طائر كان يشرب الماء وفجأه سبع فطار، شو هو هكذا يصير. ها يعني الآن الكل مولاي عند الكل، انظر وشاهد بالعيون، المسلمين بصفة عامة خو دولاك شيلها دولاك هالشكل شيلوها، غض الطرف عنهم سووا نفسك ما احنا اللي موجود عندنا هذا التجديد، شوف جماعتنا شو يسوي، يعني النصوص الشرعية شيء، تطبيقنا لها شيء، ها؟ أحسنت عذرك، كم من صائم ليس من صيامه إلا الجوع، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب ثالي للقرآن والقرآن، ورب صلاة لا ترفع إلى التراقي. يعني إلى هنا لا در بعض مثل كذا. نعم. وهي المسمات بجلسة الاستراحة يستحب استحبابا مؤكدا. الطمأنينة جلسة الاستراحة مستحبة استحبابا مؤكدا، بل قيل هذا إضراب، لما يقول بل تأتي للإضراب، إضراب عن القول الأول، ترقي عن القول الأول، بل قيل بوجوبها، بوجوب جلسة الاستراحة. والزيادة كثير من الفقهاء يقولون بل قيل بوجوبها، والزيادة على الذكر الواجب. يستحب الزيادة على تسبيحة السجود، يستحب التكرار، ويستحب أن تختم بعدد وتر، ويجوز أن يأتي بعدد زوجي، لكن العدد الوتر أفضل من العدد الزوجي. نعم. والزيادة على الذكر الواجب بعدد وتر، تعرف العدد الوتر 3 5 7 9 11 13، هاي العدد الوتر. نعم. بعدد وتر، طيب 15 عدد وتر ولا زوج؟ زين. بعدد وتر يعني ما ينقسم بدون زيادة؟ ما ينقسم بدون زيادة؟ طيب ما ينقسم على 3 بدون زيادة؟ بعدد الوتر ودونه، دون الوتر في الفضيلة غيره وهو الزوج، غير الوتر هو الزوج. والدعاء يستحب الدعاء أمام الذكر هكذا: اللهم لك سجدت إلى آخره، قلت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، هذا الدعاء إلى آخره. والتكبيرات الأربع يستحب التكبيرات الأربع للسجدتين. كيف؟ الآن إحداهما، إحدى هذه التكبيرات بعد رفعه، بعد أن يرتفع، بعد النصب يعني بعد الانتصاب، بعد أن يرتفع من الركوع، ركع ثم رفع رأسه من الركوع، هنا يقول الله أكبر ثم ينزل إلى السجود، طبعا مطمئنا فيه. بعد رفعه من الركوع مطمئنا فيه، مطمئنا في الركوع، مو بعد ما اطمئن ركع ثم رفع، لا بد ان يطمئن في قيامه ثم ينزل مطمئنا في القيام، يعني مطمئنا فيه. وثانيتهما، ثاني التكبيرتين بعد رفعه، يعني بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأولى، هذا مقصود، نعم، من السجدة الأولى جالسا مطمئنا، يعني بعد الجلوس مطمئنا، بعد أن رفع هنا سجد ثم رفع رأسه، لا بد أن يكون جلوسه مطمئن، لا بد أن يحصل الاستقرار، لا بد أن يحصل الاطمئنان، ثم بعد ذلك يسجد. فلما يرفع رأسه يقول الله أكبر، يجلس مطمئن ثم ينزل إلى السجود ثانية. حال للمكلف، من هو الذي يقوم؟ المكلف مطمئنا، من هو التكبير مطمئن يعني؟ لا، في حال جلوسه، في حال جلوسه جالسا مطمئنا، في حال كونه جالسا مطمئنا، يعني كلاهما جالسا حال ومطمئنا حال ثاني. المكلف حال جلوسه، حال كونه جالسا مطمئنا. نعم. وثالثتهما، ثالثة التكبيرات قبل الهوي، يعني قبل أن يهوي إلى السجدة الثانية، قبل الهوي إلى الثانية، إلى السجدة الثانية، فيكبر للسجدة الثانية وهو جالس كذلك، يعني جالس. نعم. ورابعتها، رابعة التكبيرات بعد رفعه منه، بعد أن يرفع رأسه من السجود معتدلا، حال كونه معتدلا، مو يظل مقوس ظهره مباشرة، لا بد من أيضا أن يجلس ثم بعد ذلك يقوم. إيه معناه لما اسمعني ومو كان مشتغل أنت حتى بعد أن رفع رأسه من الركوع معناه وظيفته بعد ركوع السجود. إحداهما إحداه، لأنه يصير إحداهما ويصير إحداها، يصير يعني مو مشكلة، كلاهما يصير، إحداهما ثانيتهما ثالثتهما، لا لا هذا صحيح يعني مو مشكلة لا أشكال. والتخوية للرجل، التخوية في اللغة يقال خوى البعير تخوية، في اللغة هكذا خوى البعير تخوية، إذا جاف بطنه عن الأرض عند بروكه، خوى البعير تخوية إذا جاف بطنه عن الأرض، يعني يرتفع عن الأرض عند بروكه، عندما يبرك البعير على الأرض لا يلتصق بطنه إلى الأرض. طيب من الخوي أسموا تلك عروش، تلك قصورهم خاوية، تلك عروشهم خاوية، خاوية يعني فاضي، ولذلك من الخوي الفضاء، واحد يقول والله بطني خاوية يعني جوعان، يعني بطني فاضي، عندنا ما عندي يعني، مو يقولون خاوي، فالخوي يأتي بعدة معاني يعني، الخوي على شلون خاوية على عروشها معناه شو يعني، خالية معناه فاضية، تلك قصورهم خاوية على عروشها خالية فاضية، فإنه استعمل في الفضاء. طيب الآن الخوى يسمى خوى مثل على وزن عصا، خوى عصا مثل عصا، يعني خلو الجوف من الطعام، هذا بطني خاوية يعني خالية من الطعام، يقال هكذا. والخوي يعني الفضاء أيضا، يقال خوى خالية يعني فاضية، نعم يعني هناك فضاء متخلل بين شيئين، هذا يسمى الفضاء. ما تجي لا مو خاوة، لأنه خاوة تأتي من بمعنى آخر، خاية ما هنالك أبدلت الألف واو فصار خاوة. أحسن. الآن المقصود من التخوية، حتى نعرف شو المقصود من التخوية، هو التجافي، التجافي حال السجود عن الأرض، لا يلصق بطنه على الأرض، هذا معناه التجافي، يعني يرفع بطنه، يرفع صدره عن الأرض، لا أنه يلتصق، يلصق بطنه أو صدره على الأرض. بطنه كبير يا أما مرفوع يعني ذاك خارج، بطنه كبير، بطن معاوية كبير يصير مو شو نعمل يعني، حقيقة بس احنا نقول مثلك الشرطة بطنك كبير، مثلي مثل السيد، مثل السيد ها يعني بطننا ملزوقة بصدرنا الظهر محمود صدرنا، هذا واحد يختلف يعني، نجيب لك واحد اثنين خضاب بطنه حتما شوية يصير بها التفاق، بس مع ذلك هو لازم يراعي هذا، فيستحب التجافي عن الأرض، ويستحب أيضا التجنيح بيديه، لا يستحب التجنيح لأنه يلصق يديه بإبطيه أو بجسمه بجانبه، يستحب التجنيح هذا اثنين. ويكره الافتراش. الافتراش يعني مو لا لا لا، الافتراش مثل ما شلون يفتر مثل الأسد، مو الأسد يعني حتى من شبه هذا الكلب مثل الأسد. يكره الافتراش، هذا رجال يستحب للنساء. يستحب للنساء، أما للرجال فهو مكروه. سأشوف مستحب. مستحب شلون يعني؟ فمو مثلك معظم ما شاء الله الآن من يقوم يأخرا ما ينبغي التقديم أو يقدما ما ينبغي التأخير. إن شاء الله نصل إلى العبارة حتى يكون أكثر دبلوماسية يعني أكثر تهذيبا بها. والتهوية لرجل بل مطلق الذكر مستحبة، مطلق الذكر التهوية سواء كان بالغا أو غير بالغ. أما في الهوي إليه، هوي إلى السجود، ذكر شيء دخل الذكر، الذكر الذكر سواء كان صغيرا أو كبيرا يستحب له، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا يستحب له. أحسن استحباب العنف الذكر مو الذكر، الذكر سواء كان بالغا أو لم يكن بالغا. نعم. أما في الهوي إليه، يعني أنت الآن في تسجد تهوي إلى السجود، كيف؟ بأن يسبق بيديه ثم يهوي، يعني يستحب السبق باليدين، لابد أن مو بركبته، يستحب أن يسبق بيديه. أول مرة يضع يديه ثم يضع ركبتيه، هذا هو السجود. ها أحسن خلاص. نعم. ثم يهوي بركبتيه، يهوي بركبتيه إلى الأرض، لما روي أن عليا عليه السلام كان إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر. البعير الضامر يعني ضامر البطن الجوعان، الضامر يعني بطنه مو له كرش كبير، لا بطنه ضامر. نعم. بطين بالعلم مولانا، نبدأ وياك الخبزة، خبزة شعير يابسة، نحط حجر عند كرش، من يجي هالكرش شيت. نعم. فيبنى البطين بلا بطنة ويبنى الفسل حاسر أنزع، بلا بطنة، بطين بلا بطنة، أعلاه علم أسفله حكمة. نعم. لأن يسبق بيديه ثم يهوي بركبتيه، لما روي أن عليا عليه السلام كان إذا سجد يتخوى يعني يتجافى كما يتجافى كما يتخوى البعير الضامر. البعير الضامر يجافي عند بروكه الأرض، جافى على الأرض، تتجافى جنوبه المضاجع، مهد تتجافى عن المضاجع، بمعنى أنه لا يكاد أن يستقر على مضجع. ربنا ما خلصت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم. يعني بروكه، يعني بروك البعير، أو بمعنى تجافي الأعضاء حالة السجود. شنو من كراهية تجافي بمعنى أنه لا أضار. عبارة أخرى أنه لا يلتق أعضاءه أو صدره أو بطنه على، هذا هو المقصود به، ولا يلتق بيديه فيفترش الأرض، فاعديه أو مرفقيه. نعم. أو بمعنى تجافي الأعضاء حالة السجود بأن يجنح، هذا هو المقصود به، شايف يستحب التجنيح، بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض، لا أنه يجعل هذا المرفق هو، لا أنه يجعله هكذا، لا هذا كيف أحسن مرفوع، ولا يلتقهما ببطنه أو بجانبه، ولا بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض، ولا يفترشهما كافتراش الأسد. مو مد يده كيف الأسد لما يكون جاثما على الأرض، كيف يفترش الأرض، يمد يديه على الأرض. نعم. ويسمى هذا تخوية، هذا التجافي يسمى تخوية، لأنه إلقاء الخوي بين الأعضاء. يعني إلقاء شنو؟ إلقاء الخوي يعني إلقاء الفضاء، يعني لا بد أن يكون هناك فضاء بين الأعضاء، فضاء متخلل بين الإبط وبين المرفق والساعد مثلا، بين اليدين، فضاء بين الجانب وبين اليدين، فضاء بين الأرض وبين اليدين، فضاء بين الصدر وبين الأرض، وهكذا. نعم. وكلاهما مستحب، كلا القولين سواء كان هذا المعنى أو ذاك المعنى، كلاهما مستحب للرجل دون المرأة. هذا خوي لا، يستحب للمرأة أن تلفق صدرها، تلفق بطنها، أن تفترش، لأنه بخلاف الرجل دون المرأة، بل تسبق المرأة في هويها بركبتيها. ليش؟ شوف الحياة، انظر إلى العفة، فرق بين المرأة وبين الرجل. إن سبقت المرأة بيديها إلى السجود معناها أبرزت ما ينبغي إخفاؤه. الآن من يقوم يمثل؟ يقوم يمثل، خلينا نشوف. تجد الرجال أحسن. طيب أما النساء شلون تنزل؟ أحسن. طيب ما الفرق بين الحالتين؟ فهمت الآن؟ أنا أقول لك انزل وخليك بالوسط، يعني رجال خليك، انظر ماذا ترى. هذا بالنسبة للمرأة، حتى لا يخدش حياء المرأة ولا يخدش عفة المرأة، باعتبار أن هذا ما له مكان خطير وله الكثير من القضايا التي تلعب بعقل الإنسان، فحتى لا يخدش حياءها ولا يخدش عفتها جعلها تسبق بيديها بركبتيها قبل يديها، خوفا على حيائها، خوفا على عفتها. انظر شوف الإسلام كيف. لا رجال الذي يخاف على عفتها، رجال إلا كنا بغير مكان يعني. نعم. بل تسبق في هويها بركبتيها، يعني هنا تضع ركبتيها ثم تضع يديها، في حال لما تهوي إلى السجود تقدم ركبتيها أولا ثم تضع يديها، فعكس رجل. وكذلك تلفق بطنها على الأرض وتبدأ بالقعود، نعم، وتفترش ذراعيها، حالته حالة السجود، لأن الافتراش أستر، ها، افتراش الذراعين أستر لها، أستر من التجنيح، لأنه بالتجنيح يرتفع الخلف وهنا لا يرتفع، ترتفع عجيزتها. القن على الإبراز، أحسن، على القن. هذا منتهى العفة، هذا غاية العفة يعني. على كل، وكذا الخنثى، وظيفة الخنثى أيضا مثل وظيفة المرأة من باب الاحتياط. وظيفة الخنثى، لكن يوم ببرنامج طلعوا خنثى في الخنافي، الذكور الخنافي برنامج، لكن دورة في الهند أو في باكستان يعني. هذا أنا رأيت يعني قبل يومين أو ثلاثة أيام على العربية، يعني على العربية، قناة العربية أخرجوا البرنامج. شغلتهم يعني، شغلتهم شو؟ واحد منبوذ من المجتمع، مطول شعره، ما متزينين زي النساء، حاطين وجوههم مرتبين، يمتهنون الرقص والأمور القبيحة الأخرى. لا كلهم موجودين يمتهنونها، حتى عندهم صدر يعني يقول يا أخي أنا ولدت هش، أنا ما أحس نفسي رجل، ما عنده صدر، لا ما عنده، في عنده ثدي لكن عنده في نفس الوقت لحية لأنه محلقها يعني حك بين زرق يعني مبين، ويعني منظر مقزز، حط حمرة ويرقصوا بالأعراس، يستخدموهم بالحفلات، لكن معظمهم يستغلوهم يعني ما عنده شيء من ذني، عنده غير شيء يعني. شفتوا هذا؟ أي ما عنده. هو شو؟ هو الحكم اعتباري يعني، ليش بالضرورة أن يقول إذا كان له ذكاء مو مشكلة يعني، ما بيسموه هذا. أو إذا كان عنده جهاز المرأة أو أعضاء المرأة معناه يختم بالمرأة. نحن نقول حكمه يعني اسمعني، الله سبحانه وتعالى، مو أنا نفيته، الله نفى قبل ما أنا أنت، قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، ما قال من ذكر وأنثى، قال من ذكر، إذن لم يوجد هناك نوع ثالث يعني من ناحية الحكم. يعني هذا قبل من الأيام الثلج كان موجود الشيء؟ موجودة منذ أن وجدت الخليقة، هو موجود شو يعني؟ موجودة حسب، نعم. وكذا الخنثى لأنه أحوط، وفي الذكرى سماها، سمى التجافي يعني سمى التخوية، نعم سماها تخوية كما ذكرناه من قوله ويسمى هذا تخوية لأنه إلقاء الخوي، هكذا قال. والتورك بين السجدتين أيضا يستحب التورك، تعرفون التورك؟ أنا أقول لك الآن حتى نمثلها لكم تمثيلا حقيقيا، هذا التورك يا حبيبي، هذا هو التورك، هذا كثير من الناس الآن يتورك، هذا التورك في السجن، هذا النسوان، لا هذا مو النسوان، لا رجل، هذا يستحب التورك، هذا التورك يسمى التورك على أي تقدر تسوي على الأيمن، شوف شلون توقع يا ولا تقدر تسويه، قم سوي هذا، تقدر تسويه قم سوي، هذا من المستحب، نعم بصعوبة يعني تسويها. والتورك بين السجدتين، بأن يجلس، شايف بأن يجلس على هذا الورك، هو هذا الورك، بأن يجلس، شايف هذا بأن يجلس على وركه الأيمن وخلص، على وركه الأيسر، نعم بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته، شايف من تحته، جاعلا رجله اليسرى على الأرض، الآن وين الرجل اليسرى، شايفها صارت على الأرض، نعم على الأرض، وظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى، ويفضي هو، هذا تفصيل لمسألة التورك، يعني تنتهي مقعدته، المقعدة تنتهي إلى الأرض، مو تكون طائرة فوق، يعني هو الجلوس، مو الجلوس على رجل، مو على الساق، لا أنه يجلس على ساقه اليسرى، بل لابد أن يجلس على الأرض، لابد أن يجلس بالمقعدة على الأرض، حسن ما يقدر هذا، ما يقدر شو يسوي، نعم، وظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى ويمضي بمقعدته إلى الأرض، وهذا في الذكر، هذا بالنسبة إلى الذكر، بالنسبة إلى رجل، أما الأنثى فترفع ركبتيها، نعم، وتضع باطن كفيها على فخذيها. اي مضمومتي الاصابع بعبارة يعني لا ترفع بعجيزتها الى حال النهوض حينما تقوم. الان في مسألة القيام لما تجلس الان جلست المرأة جلست هكذا وضعت كفيها هنا هذا بطن كفيها على فخذيها مضمومة الأصابع هاي مضمومة أنها هالشكل. المرأة تثير في كل شيء يعني لما تضع هكذا عارف شلون ترفع شو اسمه ركبتيها عن الأرض جاي ما تضع هيك ترفع بهذه الصورة عشان فلما تقوم شلون تقوم مو تدفع للخلف لما تقوم يقوم مثلنا يا عرفت يعني لا ترفع ما هي الشكل وتقوم بهذه الطريقة فالختائر يقومن بهالطريقة هاي العجائز يقومن بهذه الطريقة من يقومن وأثناء القيام تقول أخ ظهري نعم طبعا يبطل الصلاة من وجع حدث يقول أخ نعم فلا ترفع العجيز لا ترفع عجيزتها حال أنه للقيام ثم يجب التشهد عقيب الركعة الثانية الواجب في التشهد هو تعرفون الواجب في التشهد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إذن هذا هو الواجب الشهادة لله والإقرار بالوحدانية والشهادة للرسول نعم طبعا الجلوس مو من القيام ها الواجب في التشهد الجلوس التشهد يقول التحيات الباقيات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين طبعا هو طلع من الصلاة هذا بالتشهد مو بالتسليم هذا بالتشهد بعدين يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد هاي هم عندهم النصوص هالشكل نصوصهم هاي لا مستحب مستحب ما مستحب نعم لا مثل ما يقولون وتقبل شفاعته وسوون هج تقبل شفاعته عدنا يعني موجود لا هاي بعض الأحيان البوصلة يعني خربانة شوي ثم يدخل التشهد عقيب الركعة الثانية التي تمامها تمام الركعة الثانية تمامها القيام من السجدة الثانية بعد أن تقوم من السجدة الثانية من الركعة الثانية نعم هنا يأتي التشهد وكذا يجب التشهد آخر الصلاة إذا كانت الصلاة ماذا ثلاثية أو كانت رباعية وهو أي التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد هذا هو التشهد.